قال رحمه الله: ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه، وأن نعم يراجع بقلبه إليه. نعم، هذا أهم ما يكون، لأن الدعاء مفتاح كل خير وباب النجاة والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فيكثر من الإلحاح واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يهديه، أن يصلح قلبه، أن يزكي نفسه، أن يطهر فؤاده، أن يحصن فرجه، أن يعيده من الفتن. يكثر من الدعاء، وإذا ألح وصدق أجاب الله دعاءه وحقق رجاءه وصرف عنها الشر والسوء. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. فالدعاء غاية في الأهمية، وأبخل الناس أبخلهم على نفسه وإخوانه بالدعاء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.